إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 61 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تعظيم حرمات المسلمين. المسلم له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يؤذى في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله. الحديث معنا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هنا معنى لا يؤمن يعني كمال الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان، لأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم بها نفسه ودمه. فهنا القصد لا يؤمن يعني الإيمان الكامل. معنى حقيقة كمال الإيمان أن الإنسان تتوفر فيه بعض هذه الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة هذه العبارة موجودة في أحاديث أخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. معنى نفي الإيمان هنا أيضا ليس نفي أصل الإيمان، ولكن نفي كمال الإيمان. يقول العلماء في علم العقيدة والتوحيد أن الإيمان على 3 مراتب: هناك إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة، وهناك إيمان في الزيادة دائما يزيد وليس له نقصان، هذا إيمان الأنبياء عليهم السلام لما يتنزل عليهم من الوحي ولما يقومون به من طاعات فقد عصمهم الله تبارك وتعالى عن المعاصي. وهناك إيمان يزيد وينقص، هذا إيمان عامة المسلمين والمؤمنين، الإيمان يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. فالإيمان الثابت الذي لا زيادة فيه ولا نقصان إيمان الملائكة، الإيمان الذي دائما في زيادة هذا إيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الإيمان الذي يزيد وينقص هو إيمان عامة المسلمين والمؤمنين من الموحدين. هنا لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا يقاس عليها أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. نيجي لهذه المسألة، نسأل: ما هي محبوبات الإنسان؟ ما الذي يحبه الإنسان لنفسه؟ نأخذ من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. من أمر الآخرة، ما الذي يحبه الإنسان لنفسه؟ هو يحب المغفرة، يحب القبول، يحب علو الدرجات في الجنة، هذا ما يريده المسلم من أمر الآخرة. كلنا نريد أن ننجو، كلنا نريد الرضا والقبول، كلنا نريد أن ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، هذا مراد المسلم وما يحبه لنفسه من أمر الآخرة. طيب من أمر الدنيا، ما هي محبوبات الإنسان التي يحبها ويريدها لنفسه؟ أول شيء العافية في الأبدان، نعمة العافية نعمة كبيرة، قال فيها عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، يعني نعمة الأمان في الديار، آمنا في قومه أو قبيلته أو عشيرته، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما قالش قوت شهري أو قوت سنتي، قوت اليوم، وعنده الأمان في الديار وعنده العافية في الأبدان كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا كل إنسان يريده لنفسه، ما إنسان يحب المرض، كل إنسان يريد العافية. أيضا من محبوبات الإنسان البركة في الأرزاق، قد يرزق الإنسان مال كثير ولكن لا بركة فيه، وقد يرزق مال قليل يفيض ويكفي، فكل إنسان يحب أن المال اللي معاه تقضى به حوائجه وتسد به فاقته. الإنسان أيضا يحب راحة البال، كل إنسان يحب طمأنينة القلب، هذه محبوبات الناس في الدنيا. لذلك الناس سواء كان مؤمنين أو غير مؤمنين يبحثون عن السعادة، السعادة مقصود العقلاء، ولكن الله تعالى ما جعل الحياة الطيبة والسعادة إلا في قلب المؤمن الموحد القائم على أمر الله الطائع لله. بغير طاعة لا راحة ولا سعادة، ينزع الله الراحة من قلوبهم فيعيشون في عيشة ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء في معنى معيشة الضنك، قالوا هي فقدان السعادة مع وجود أسبابها، دي المعيشة الضنك. يبقى عنده كل شيء ولكن لا راحة له، عنده مال، عنده منصب، عنده جاه، عنده أصدقاء، عنده أصحاب، عنده بيت واسع، ولكن نزعت منه الراحة. هذا هو النكد، هذه المعيشة الضنك. لكن أهل الإيمان وعدهم الله بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي راحة البال وطمأنينة القلب والقيام على الطاعة حتى مع قلة الأسباب. ولذلك لما جه ضرب مثل، ما ضرب مثل بواحد عادي أو فرد من أفراد هذه الأمة، بل ضرب مثل لهذه الأمة بأعظم بيت، بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الفراش اللي كان بينام عليه؟ ما هو الأثاث والفراش الموجود في البيت؟ ما هو الطعام؟ هل هناك خزين للطعام؟ هل هناك عندهم خزائن للطعام؟ ما هو سعة البيت؟ كيف كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها أزواجه؟ هذه الحياة البسيطة، وبرغم هذا مع قلة الطعام والشراب والثياب وقلة الأسباب كان أعظم البيوت. تحكي عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ما عندهم طبيخ، طعام يؤكل طبيخ. الحين كثير من الفقراء تجد على مائدته على الأقل ما يمر عليه أسبوع إلا ويأكل طعاما قد طهي بالنار. ولكن خير بيت وخير من دب على هذه الأرض وأحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حياته، ولكن حياة طيبة لأن فيها أمر الله، ما فيها معاصي، ما فيها غفلة، قائمين على الفرائض، يتقرب إلى الله بالنوافل. هي دي الحياة الطيبة التي يريدها كل مؤمن ومؤمنة. نيجي بقى للمسألة، الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. أعظم شيء يحقق هذا المعنى هو الدعوة إلى الله الدال على الخير كفاعله. لذلك هذه أمة شرفها الله تعالى بوظيفة الدعوة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. التواصي بالصبر وبالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، الدين النصيحة، هذه كلها تصب في معنى التواصي فيما بين المؤمنين، لأن هو ده جهاز المناعة الذي يحفظ الأمة من الاختراق. الأمة يحدث لها غزو، غزو في أفكارها وغزو في قلوبها حتى تغير عواطف القلب ويتغير مزاج الإنسان ويتغير فكر الإنسان. إذا تغير عقله وتغير قلبه تغيرت أخلاقه وتغيرت سلوكه، حتى يصبح ينفر من كل ما يربط لهذا الدين بصلة ويصبح متلونا متفرنجا. لذلك جهد الشيطان منصب على القلوب، القلب هو المعترك، هو الميدان، ميدان المعركة الحقيقي بين الإنسان وبين شيطانه. ولذلك لا عجب أن يأتي في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب يعطينا مثال يعني كيف أحب لأخي ما أحب لنفسي. أذن الأذان لصلاة العشاء وأنا آتي للمسجد وفي البيت موجود أولادي أو موجود إخواني، أنا أحب لنفسي أن أسعى للمسجد كل خطوة بحسنة وأن أخذ صلاة الجماعة. من حبي لنفسي، من كمال إيماني، أن أدعو من في البيت من الرجال حتى يأتوا لصلاة الجماعة. أنا أذهب لحضور مجلس علم أو لمجلس ذكر في قراءة للقرآن، أعمر بيت الله. لماذا لا أصحب معي من استطعت من جيران، من أصدقاء، من أصحاب، بل أدلهم على مواطن الخير. يا أحبابي، في هذا المسجد يوجد مجلس يحبه الله ورسوله، فيه قال الله وفيه قال رسول الله، تنزل فيه السكينة وتنزل فيه الطمأنينة وترفع فيه الدرجات، والله تعالى يباهي الملائكة بأصحاب هذه المجالس. إذن الإنسان إذا علم مكان فيه خير يدل غيره على هذا الخير، هذا من باب حب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. كيف على ذلك؟ إن ما نحبه من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة لا يستقيم إلا بالأخذ بأسبابه من العلم والعمل. يعني احنا قلنا الإنسان له محبوبات من أمر الآخرة زي المغفرة، القبول، علو الدرجات في الآخرة، دخول الجنة، هذه كلها لها أسبابها من العلم والعمل. طيب محبوبات الإنسان في الدنيا البركة في الأرزاق، العافية في الأبدان، راحة البال، طمأنينة القلب، هذه كلها محبوبات الإنسان في الدنيا لها أسبابها من العلم والعمل. لذلك هناك علاقة بين الأسباب الغيبية وبين عطاء الله للعبد في الدنيا والآخرة. أكبر الأسباب للغنى، طبعا الغنى ليس معناه الكثرة، كثرة الدراهم، الغنى غنى القلوب وغنى النفس. وأكبر الأسباب لقضاء الحوائج حتى الحوائج الدنيوية هي أسباب الطاعات. يعني الطاعات نأخذ بها عطاء في الدنيا قبل أن نأخذ بها عطاء الآخرة. الإنسان يتعجب، هل التقوى سبب من أسباب الرزق؟ نعم والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل الإيمان والطاعة من أسباب الرزق؟ نعم، قال ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الصحابة الكرام قدموا وأطاعوا، حتى في البداية أنفقوا، جاء عليهم الفقر والنقصان، ولكن من بعد فتح الله عليهم أرزاق لا أول لها ولا آخر. كان الذهب يأتي إلى المدينة أكواما أكواما، ولكن خرجت الدنيا من قلوبهم فأصبحت في أيديهم، أصبح التراب مثل الذهب، أو الذهب مثل التراب، لأن صغرت الدنيا في العيون، فما أصبحوا يهتمون إلا بالغالي والنفيس. أما الرخيص الفاني فلا ينافح عليه إلا من قل عقله أو قصر فهمه. حقوق الأخوة، الأخ على أخيه، كثيرة. لذلك من ضمن الحقوق النصرة. النصرة عند العرب تعني الإعانة، نصر فلان أخاه يعني أعانه، ده معنى نصرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول أحاديث، ولكن بعض الصحابة يستوقفهم المعنى. لا يمنعهم كمال الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عما استشكل عليهم. هذا الحديث اللي معنا الآن فيه إشكال، لكن هل مر عليهم مرور الكرام؟ لا، هم سألوا. لماذا سألوا؟ لأنهم لا يسمعون لمجرد الحفظ والرواية، هم يسمعون أولا بنية العمل والتطبيق. أنا أريد أطبق، طب شيء أنا ماني فهمه كيف أطبقه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، أيضا الحديث مروي عن سيدنا أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انتهى الحديث. لو سمعنا هذا الحديث ورويناه وحدثنا به غيرنا، طيب الآن احنا نعرف النصر له وهو مظلوم، والنصر عند العرب معناها الإعانة، أعينه لدرء الظلم عنه. طيب هو ظالم الآن، كيف أنصره ظالما؟ قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. لأن في الحقيقة ليس هناك أشبه بظالم أو بمظلوم من ظالم من الظالم نفسه، لأن الظالم ظلم نفسه. الظالم أول من ظلم، ظلم مين؟ ليس غيره، هو ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله وتعريضها لدعاء المظلوم الذي لا يرده الله أبدا. ليس معنى الإمهال من الله الإهمال. بعض الناس يظن أنه إن أفلت من العقوبة أنه في مأمن، أو أن الله قد نسيه. الله لا ينسى شيئا، والإنسان إذا أمهل فهذه فرصة يعطيها ربنا، لأن الله رحيم لا يعاجل بالعقوبة، لكن يعطي المهلة ليراجع الإنسان نفسه فيتوب ويستغفر. إن لم يفهم أن هذا الإنظار ما هو إلا مهلة للتوبة وتمادى في العصيان، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لذلك معنى النصرة لأخيك حال أن يكون ظالم تحميه من شر نفسه الظالمة الأمارة بالسوء التي ستورده موارد الهلكة بتعريضها لعقاب الله. فما أشبه الظالم بالمظلوم؟ قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. وفي حديث ثاني يقول ست، بدل خمسة ستة، وفي حديث هيجي بعد كده سبعة. والله إيه معنى العدد هنا؟ ليس معنى العدد هنا هو الحصر، وإنما معنى العدد هنا التأكيد على أن هذه من أهم حقوق المسلم، وإلا في الروايات لا يتعارض بعضها مع بعض. الحديث اللي معانا حديث له روايتين، واحد بخمس واحد بستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه خمسة متفق عليه، أن رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هنا الحديث الرواية الأولى قال رد السلام، لكن الرواية الثانية قال إذا لقيته فسلم عليه. في فرق بين الاثنين هنا. إذا لقيته فسلم عليه يعني ابتداء السلام منك، هذا مندوب سنة، لكن رد السلام واجب. لذلك هناك آداب متعلقة بالسلام علمنا إياها عليه الصلاة والسلام: يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير. هذه من الآداب. تحية المسلم مميز بها عن غيره، لذلك المسلم يتنزه تماما عن أي تحية إلا تحية الإسلام. إذا أصبحنا ما قولش صباح الخير، لا، ما عندنا، عندنا السلام عليكم، وإذا زدت فهو خير لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة كما جاء في بعض الأحاديث. السلام بمعنى الأمان، وهذه التحية تقال في جميع الأوقات. حتى الإنسان لو دخل بيته وليس فيه أحد يسلم على نفسه: بسم الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مين اللي معه؟ الملكان ومعه الملائكة التي تدخل معه، لأن الشيطان لا يدخل بيت ذكر اسم الله فيه عند الدخول، بل الشيطان يقول لرفاقه: لا مبيت لكم في هذا البيت، لأن الداخل دخل بالسلام. في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه، يقول: إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة عليك وعلى أهلك. يعني أول ما يدخل لا يسأل الأولاد ناموا، جهزتوا الطعام، ماذا فعلتم، له ابدأ بسم الله ثم ابدأ بالسلام. طب الإنسان إذا كان في طريق والناس ما يعرفهم، هل أسلم على من أعرف ولا أسلم على أي أحد؟ سئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ وهذه الرواية في البخاري: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لأن في ديننا ليس إلقاء السلام لكن إفشاء السلام. في حديث آخر: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ما قالش الإلقاء السلام، لا، قال أفشوا السلام بينكم. حتى الصحابة لو كانوا يمشون في طريق فحال بينهم جدار أو حائط أو نخلة أو شجرة ثم التقيا أو التقوا، كان يسلم بعضهم على بعض، لأن كلنا نريد الأجر. المسلم في هذه الحال في حال التاجر. لذلك يأتي معنا حديث، لا أريد أسبق الأحداث، عبد الله بن عمر كان يغدو إلى السوق مع الطفيل. سيدنا الطفيل كان بطنه كبيرة، سمين، بطنه كبيرة. فسيدنا الطفيل بيسأل عبد الله بن عمر، يقول له: أنت تذهب إلى السوق لا أراك تساوم على السلع ولا تبيع ولا تشتري، ولكن تقول لي هيا بنا نغدو إلى السوق، لا بتشتري ولا بتسأل عن السلع ولا تدري ما أخبار السوق، لماذا نذهب إذن؟ ضيع وقت. فوضع أصبعه في بطنه وقال له: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. تجارة في غاية العجب وفهم عجيب، لأن أماكن الأسواق أماكن غفلة، سواء كان من المشتري أو كان من البائع. البائع مشغول بالأرباح وإنفاق السلع، والمشتري كل همه كيف يحصل على أفضل سلعة بأرخص ثمن، فكلاهما مشغول بهمه. لذلك ذكر الله في الأسواق له أجر عالي غير الذكر في أي مكان آخر. وقد جاء في الحديث أن من دخل إلى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أو وهو على كل شيء قدير، كتب له 2000 حسنة، يعني 2,000,000 من الحسنات. لماذا خص هذا المكان بالذكر؟ لأنه موطن غفلة. وانت انظر للناس، قل من يتذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر في الأسواق. فلو واحد ذهب يشتري أغراض البيت يحيي سنة، إيه هي السنة؟ كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وكان لا يستنكف أو لا يستحي أن يحمل الغرض من السوق أو من أماكن مكان البيع والشراء إلى بيته تواضعا صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في خدمة أهلي أو في مهنة أهلي وذهبت إلى السوق، أتذكر هذه الأداب: غض البصر، وأن أنوي حينما أدخل أدعو دعاء السوق، وأن أسلم على من لقيته. هذه تجارة، وتجارة رابحة. لذلك هنا قال رد السلام. رد السلام هذا واجب، أما إلقاء السلام فسنة. ثم قال عيادة المريض. بالنسبة لعيادة المريض لها آداب، أنا أذكر منها 4 أشياء سريعة، لأن عيادة المريض في ديننا سنة مستحبة، والملك موكل بمن يعود مريضا، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. المنزل هو القوت وما يهيأ ويعد للضيف. أهم شيء من أداب عيادة المريض إحنا نتخير الوقت المناسب، ما يكونش وقت نوم أو وقت راحة. ما جيش أزوره نص الليل الساعة 12 خبط، ها والله أنا جاي عيادة مريض، سمعنا في المسجد فضل عيادة المريض جاي أزورك، هذا وقت الزيارة. أو تأتيه وقت قيلولة. بعض الناس لا يراعي هذه الأداب الشرعية. وقت القيلولة قيل إما أن يكون قبل الزوال، يعني الساعة 10:30 أو 11، هذا وقت قيلولة، أو يكون بعد الظهر إلى العصر، هذا يسمى وقت قيلولة، وقت راحة في منتصف النهار حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، دي أوقات عورات. وبعد الفجر ما جيش أخبط بعد الفجر، زائر الفجر خير والله جاي عيادة مريض، لا هذه الأوقات غير مناسبة. لا وقت متأخر في الليل أو وقت قيلولة وقت نوم وراحة، أتخير الوقت المناسب للمريض حتى لا أنغص عليه راحته. هذا أمر مهم بالنسبة لعيادة المريض. الشيء الثاني، لا نطيل المكث عند المريض، حتى من السنة لا يأكل عنده شيئا إلا إذا ألح عليه وطلب منه تطيبا لخاطره. يعني من السنة أزوره ماذا أقول؟ لا بأس طهور إن شاء الله كما علمنا وصلنا. وفي دعاء آخر أدعو له: اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي لا شافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن السنة أن تضع يدك عليه وتدعو له بالخير. دعينا الدعاء وزرناه وأدخلنا السرور عليه، نريد أن ننصرف، والله أمكث قليلا معي أنا أستأنس بكم، نجلس. فإذا جلسنا بالحكمة نسأله عن أحواله ونعطيه الأمل في الشفاء، ثم بالحكمة أثناء الكلام نسأله عن أمر الله: إن شاء الله تستطيع الصلاة بيسر وسهولة. يا أنا لا أصلي، أنا فاتني يوم 2-3 وضاعت مني الصلاة. يبقى إذا زيارتك جاءت فائدة، أنك ذكرته بالحكمة ليس بطريق الأمر المباشر أو التوبيخ. الإنسان فيه التمرد والعناد، إذا وجد من يأمره بغلظة يأتي فيه العند والإصرار. لكن بالحكمة أنا أسأل: إن شاء الله أوقات الصلاة تستطيع تتيمم ولا توضأ؟ والله أنا ما أتوضأ وما أعرف كيف الأحكام وأنا في هذا الفراش. إذا كنت فقيها بصيرا بالأحكام علمه أحكام الصلاة وهو على الفراش، وعلمه أحكام التيمم إذا كنت تعرف هذه الأحكام. إذا جاءت زيارة المريض بفائدة، وهي التذكير أيضا، دعونا له ونصحناه في الله، الدعاء له بالخير. وأيضا من الحكمة أن يكون الكلام عند المريض فيه الانتباه إلى أن المريض يتأثر بما يسمع. الإمام الشافعي زاره رجل فقال له: لا عليك يا أبا عبد الله، لقد مات من هذه العلة فلان وفلان، ومات منها فلان وفلان. فلما أراد أن ينصرف قال له الإمام: إذا أردت أن تزور الموت المرضى فلا تنعي إليهم الموتى. هل عندك حكمة؟ واحد آخر أيضا زار مريضا، هذه من أخبار الحمقى، حكاها ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، أيضا أنصح باقتنائه، هو كتاب من ظرف الأدب، ولكن في مواقف أشبه بها مضحكة أكثر منها مبكية. رجل عاد مريضا، وبعدما عاده قال لأهل المريض والمريض يسمع: لا تفعلوا مثل فلان، مات ولم تخبرونا، ولكن إذا مات هذا فأعلمونا حتى نشهد جنازته والصلاة عليه. طب يا أخي، الرجل على فراش المرض، لعل الله يتمم له الشفاء والعافية فيقوم معافا سليما. مثل هذا ليس من الحكمة ولا من الأدب ولا من اللياقة ولا من السنة، لأن السنة أن نقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني نعطيه الأمل أن الله سيسرع بشفائه، وإذا مرضت فهو يشفيه. هذه آداب ذكرناها، يذكره بالصلاة، يذكره بالخير، ولا حرج أيضا أن يذكره بثواب الصبر على المصيبة، أن المريض إذا مرض تكفر عنه خطاياه، وأن دي علامة محبة، محبة من الله لعبده المؤمن أن يبتليه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه كي يصب منه. واتباع الجنائز، اتباع الجنازة فيه ترقيق للقلب. من حق المسلم على المسلم إذا مات أن أشهد الصلاة عليه وأتبعه إلى دفنه. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها أو يصلي عليها كتب له من الأجر قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن كتب له من الأجر قيراطان. قال: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد من الحسنات. الصحابي اللي سمع هذا الحديث قال: لقد فاتنا قراريط كثيرة. لذلك من حق المسلم علي إذا مات أخبروني فلان مات، والله احنا مشغولين ما عندنا وقت. طيب إذا أنا ما قمت بحق المسلم سيأتي علي يوم ولابد أن أغادر هذه الحياة، إذا أنا مت لن أجد أحدا لا يصلي علي ولا يتبع جنازتي. لذلك هذا ليس تفضلا ولا تكرما ولا إحسانا، هذا من حق المسلم على المسلم. كذلك أيضا اتباع الجنازة فيها ترقيق للقلب، أن فيها تذكير بالموت. وإجابة الدعوة، المقصود بها هنا دعوة الوليمة، دعوة العرس. طيب لماذا خص دعوة العرس بالإجابة؟ في حديث آخر رواه البخاري: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا فيها وعيد خطير، اللي هي دعوة العرس، دعوة الوليمة. إذا إنسان أولم لأنه قد تزوج، فدعوة العرس إجابتها حق المسلم وهي واجبة. طيب لماذا أكد على إجابة الدعوة بالذات في هذه المسألة؟ لأسباب واعتبارات. أول شيء إدخال السرور على قلب المسلم. الإنسان ما بيتزوج كل يوم، ولكن الزواج يأتي قد يكون في العمر مرة، قد يكون مرتين. لذلك هذا فيه إدخال السرور على قلب المسلم، وهذا أمر مشروع يحبه الله تعالى. الأمر الثاني هي إظهار الفرح بالحلال، لأن الحلال السنة فيه أن ينتشر، ونظهر الفرح والسرور لا يكون سرا. لذلك فرق ما بين السفاح والنكاح الإعلان. وأيضا حينما نظهر هذا الحلال فيه ترغيب للآخرين، قد يكون هناك أعزب عنده قدرة على الزواج فيرى غيره أقل منه قدرة وقد تزوج، ففيه إشاعة الحلال والفرح والسرور بالحلال. أيضا فيه تكثير الشهود على هذا العقد درءا لأي شبهة. تخيل الإنسان تزوج وأولم وما أحد قبل الدعوة، ما أحد جاء، هنخسر الثلاثة دول. أولا يأتي في قلبه الحزن والأسى، لأن الناس ما لبوش الدعوة فيحزن في نفسه. الأمر الثاني أننا ما أظهرنا فرح بهذا الحلال، يجب أن نظهره ونسر به. الأمر الثالث أنه إذا اقتصر على بعض الناس قد يلقاه رجل وهو في الطريق مع زوجته، وهو ما حضر العرس ولا الوليمة ولا يدري ما الذي كان، فيسيء به الظن. ولكن درءا للشبهة أن يجتمع الناس جميعا فيشهد هذا العرس أو تلك الوليمة. لذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أنس رضي الله عنه أن يذهب فيدعو الناس، قال: فجاء نحو 300 حتى ملأوا الغرفة والمسجد وساحة المسجد. كل هؤلاء جاءوا حتى يشهدوا هذه الوليمة وتلك الدعوة. وتشميت العاطس، في سنة لتشميت العاطس. في حديث يقول: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. لماذا حب الله للعطاس؟ العطاس إخراج فضلات البدن والأذى، وهو دليل على علو الهمة والنشاط، لأن البدن إذا خرج منه فضلات وما يؤذيه عوفية. لذلك العطاس نعمة كبيرة من الله، الإنسان يخرج به كثير من السموم التي تؤذي البدن. لكن التثاؤب علامة على كثرة الأكل وكثرة النوم وفوات الطاعات. لذلك كلما نشط البدن هذا كناية على أنه سينشط في الطاعات إن شاء الله. أما إذا تثاقل البدن معناه فاته خير كثير، إما من ذكر أو مدارسة علم أو عمل نافع يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. من السنة أنه إذا عطس فحمد الله نشمته. ما معنى نشمته؟ نقول يرحمكم الله. كيف يرد هو؟ يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب إذا لم يشمتنا هل نذكره؟ قالوا لا، إذا لم يحمد الله فمن السنة عقوبة له ألا تشمته. ولكن دعوه، بعض الناس قد يقول لعله غافل أو نسي، فماذا نفعل؟ أذكر بعض العلماء الصالحين، وجد رجلا عطسا فلم يحمد الله، فقال له كيف حال العمل؟ قال له كويس. كيف حال الأولاد؟ قال له زين. كيف حال أهل بيتك؟ قال له على خير ما يرام. قال له كل شيء في حياتك تمام؟ قال له الحمد لله. قال له يرحمكم الله، ما عايزة تطلع الحمد. يعني يذكره بالحمد، ولكن بالحكمة. هذا من حكمة الداعي حتى يذكر الناس بالسنن، لأنه إذا ما حمد الله عقوبة له ألا يشمت. هذا الحديث ذكر 5، حديث الآخر ذكر 6 زيادة عليهم. وإذا استنصحك فانصح له. المستشار مؤتمن على الرأي. أحيانا يكون الإعانة بالرأي أفضل من الإعانة بالمال. بعض الناس قد لا يكون له قدرة أن يعين أخاه بماله، ولكن يعينه أن يشير عليه برأي صواب، يقطع عليه كثير من الأمور التي قد تزل فيها القدم أو يأتي بها خسران. لذلك المؤمن مرآة أخيه. إذا طلب منك النصيحة حقه عليك أن تنصح له بخير ما تريده لنفسك، ودي من علامة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن لا أشير عليه أو أنصحه بما يضره أو بما ليس فيه مصلحة له، هذه خيانة، خيانة في الرأي وفي عدم النصيحة. أنصحه بالخير كما أحب هذا الخير لنفسي. الحديثين دول ذكر في الأول 5 وفي الثاني 6. إذن 5 حق المسلم أو 6، ليس القصد هو العدد، وإنما القصد التأكيد على أهمية هذه دون غيرها، وإلا فالحقوق كثيرة. والحديث اللي معانا الثاني ده الأخير يذكر أن حق المسلم على المسلم 7، وفي رواية 5 ورواية 6 ورواية 7. ننظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هنا زود حاجتين، وهي إبرار المقسم ونصر المظلوم. ما معنى إبرار المقسم؟ ودي من صفات الزوجة الصالحة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هنا إذا أقسم عليها أبرت. إبرار القسم، أقسمت عليك لتفعل كذا أو لتقوم بكذا، حتى لا أوقع أخي في الحنث، حنث اليمين. لأن إذا حنث في يميني وجب عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين كثير من الناس يظن صيام 3 أيام، نقول له لا، كفارة اليمين على ترتيبها: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأصل هو الإطعام والكسوة، ما في رقاب، ما في إطعام أو كسوة، ما عندي قدرة مالية لا على الإطعام ولا الكسوة، أو عند القدرة المالية ولكن ما وجدت فقراء لأطعمهم أو أكسوهم، إذا يصوم 3 أيام. سأوقعه في حنث اليمين وكفارة اليمين، لكن إذا أبررت قسمه هذا من حقه عليه. الأمر الآخر أيضا، حتى لا يستهتر بقيمة المسلم. المسلم له حرمة، وهذا من حقه علي أنني أبر قسمه. أما نصر المظلوم فقد مر معنا في نصر المظلوم أن ترده عن، إذا كان ظالما ترده عن الظلم، فذلك نصره. وإذا اعتدي عليه فأصبح هو المظلوم الآن، رجل أخذ ماله أو كان عنده حق فجحده، فأنت تنصره وتعينه حتى يأخذ الحق الذي له. هذا من حق المسلم على المسلم. ننظر بقى إلى النواهي، هذه كلها الأوامر. نهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب. الذهب والحرير حلال لنساء الأمة، حرام على ذكورها. والتختم بالذهب ينهى عنه. نعم، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، والخاتم الذي اتخذه كان لضرورة. لما كان يوصل الرسائل إلى الملوك قالوا يا رسول الله الملوك لا يقبلون الرسائل إلا بخاتم، يعني لازم أن يكون، ما كانش فيه توقيعات زمان، لازم ختم يدل على أن هذه الرسالة موثقة. فاتخذ خاتما من فضة كتب عليه محمد رسول الله، الله محمد رسول، هكذا. وكان هذا الخاتم معه لختم أو توثيق هذه الرسائل. لما توفي النبي عليه السلام، والحديث في الصحيح، أخذه أبو بكر فلبسه. فلما توفي أبو بكر كان في أصبع عمر، فلما توفي عمر لبسه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان جالسا على بئر أريس، فوقع منه الخاتم في ذلك البئر، فنزحوا هذا البئر، بحثوا عنه أولا لم يجدوه، نزحوا الماء اللي في البئر كلها حتى جف البئر، فما عثروا على هذا الخاتم أبدا، وفقد من يومها. هذا الخاتم كان في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل ليس له أن يتختم بالذهب أو أن يستعمل الذهب بأي صورة من الصور، لا في قلم ولا في سلاسل ولا في أي وسيلة من الوسائل التي يستعمل فيها الذهب كحلية. طيب، حتى في أواني الذهب والفضة جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الطرف الزائد. واحد يقول طيب إذا كان الذهب والحرير حلال للنساء، هل يجوز للمرأة أن تأكل وتشرب في آنية الذهب؟ نقول له لا، الشرب والأكل في آنية الذهب حرام على الجميع لمجيء نص آخر بهذا. قال عليه السلام وعن شراب بآنية الفضة يجمع معها الذهب، لأنه جاء في حديث آخر قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن المياثر الحمر، المياثر جمع ميثرة، وهي الشيء الذي يتخذ من الحرير زي مخدة، يحشى قطنا ثم يوضع غلاف الحرير على هذه المخدة أو هذه النمرقة أو هذه الوسادة، نهي عن اتخاذ، يسمى المياثر الحمر لأن غالبا كان يبقى شكلها أحمر، وكانت تحشى قطنا، وكانوا أيضا يضعونها على السرج، كانت توضع على الفرس أو توضع على البعير يجلس عليها للتكئة والراحة. هذا كله زيادة في الطرف الزائد وضياع للأموال في غير مقصودها. هنشوف لما نهى عن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير. القسي نسبة إلى بلدة موجودة في مصر اسمها القس، كان يأتي منها هذه الثياب، والثياب دي ثياب مضلعة بالحرير، هي عبارة عن كتان أو تصنع من قطن أيضا، وتضلع بالحرير في قرية اسمها القس موجودة في مصر. فكان تأتي هذه الثياب وتسمى القسي، يعني نسبة إليها. فهذه الثياب مضلعة بالحرير، فأيضا نهى عنها صلى الله عليه وسلم عن لبسها. والاستبرق والديباج، الاستبرق هو الحرير السخين، والديباج هو الحرير أيضا نوع منه ولكن يصنع ويخلط بغيره. إنما السندس هو الحرير الرقيق، جاء في القرآن اللفظين دول استبرق وسندس. الاستبرق هو الحرير السخين، أما السندس هو الحرير الرقيق. لكن الديباج هو يصنع من الحرير ومن غيره. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الأنواع من الثياب. وأيضا ذكر آخر حاجة في رواية أخرى إنشاد الضالة. طبعا الأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم نهى عنها للترف، وهذه الأمة ربيت على الجادة، وأنه ما من أموال تأتي في حوزة المسلم إلا ويجد مصرفها في طاعة الله. إنشاد الضالة مما نهى عنه أصلا، وبالذات في المسجد، واحد ضع منه ساعة أو ضع منه شيء ما يجيش في المسجد أو في الميكروفون يا جماعة ضع مني كذا وكذا وكذا، لا يجوز. حتى ورد النهي أن من نشد ضالة في المسجد نقول لا ردها الله عليك، ولا يجوز البيع والشراء في المسجد، لأن المساجد بنيت لما بنيت له، هذه المساجد بنيت لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لكن في في في في ضالة الإبل الحكم مختلف. الضال من الدواب، عندنا دواب تمتنع عن السباع بنفسها إما بالعدوى وإما بالقوة، وهناك بعض الدواب لا تمتنع عن السباع بنفسها ولكن تؤكل. الحكم مختلف. بالنسبة للإبل، ضالة الإبل طبعا لأن البيئة في وقتها كان تظل فيها النوق أو الإبل، هل يجوز أن يضمها لإبله؟ نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يأخذ الإنسان ضالة الإبل، فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وطعامها حتى يجدها ربها، يعني صاحبها، سيبها مشية ومعها أكلها وشربها، تأكل بنفسها وفيها من مخزون طعامها وشرابها ما يكفيها حتى يجدها صاحبها. لكن لما جاء عند ضالة غير الإبل من الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا حرج أن يأخذ ضالة غير الإبل مثل الغنم أو الماعز، لأن هذه الضالة من الغنم تحتاج إلى رعاية ولا تمتنع بنفسها عن السباع الضواري. لذلك إذا أنت تركتها هتكون لمين؟ إما أن يجد صاحبها أو لك أو الذئب هو الذي سيأخذها. طب هي ضلت من صاحبها، لك أن تأخذها وتعرفها، ولكن إذا مر عام ولم يأت صاحبها فهي لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذه الأداب وهذه السنن كان يربي هذه الأمة على التربية الراقية كيف تتعامل مع بعضها، لأن المقصود أن تتحول الأمة في النهاية إلى جسد واحد، ولا يمكن للأمة أن تجتمع إلا بالدين. الأمة لا يجمعها المال ولا المصالح ولا المخاطر، وإنما يجمعها حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.